bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Wabacad waxaan ku soo jira suuratu fusilat, gaar ahaan waxaa noo dambaysay walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsanu faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim wama yulaqaaha ila aladiina sabaruu wama yulaqaaha ila dhuu xadin cadiim وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إن سنين وناك يحمانتا حمان قفك هذه القوصة بينا وناك قبة دشت مركز قفك هذه يساق علق كده حيي وحكون نقانا يولي يرن قريبا كودو أرن كاسنا تدفل الموضة هلان قف صبر له ayaa lala kulmiyaa ama nasiib weyn iska leh. Sababkaasna waxaa keenaya dadka dhanaysan u helay shaydaan baa dadka weheliya oo waswaasinaya oo wixii wanaagsanoo dhan ayuu tashwiish ku furayaa u leeyahay saas iyo saas iyo waxuu kala akhriyaa. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إلهي ونوبر على الجنية أودي سوين أو عن حدود لهين آيات إيسا إلهي وحاكم إذا لغو قرن أيه إلهي نماديسا قادر نماديسا إن وصل العبادة كلي اسم تيستوكون كما عمله آيات الله السمائي oo aayadkaasna ay naxma noogu sugan tahay hameel iyo maalin qorax iyo dayax makhluuqaadkaasna marka la caabuday qoraxdii iyo dayaxii iyo wixii la midka ahay marka wax leh waxaas waa makhluuqaad ha u sujuudinina oo ha caabudinina qoraxda iyo dayaxa ilaahay abuuray u sujuuda هذا تيه وعبد إلهي. ومن آياته إلهي علامات المقرنة يوحى كم ذا الليل والنهار همين يا مالك إن إلهي إلي أبوري همين كنا مقدي وطا نطقنا وحكنا سنيان إبكي إيو شغضي إيمان تسوق أبتان والنهار يا مالك تي أو أفتين وضطا dadkuna ay noloshoodii macaashkooda raadinayaan. washamsu walqamaru waa aayaadka alla ka mid a qoraxda iyo dayaxa oo labadooda mid walba uu wax wato dadkana faa'iida ay ugu sugan tahay qoraxdana hadde wax badan baa ku socda oo dadka ay faa'iida u tahay mirihii laftigoodii xataa bislaadkoodii qayba ka qaadanaysa qoraxdu dadki laftigooda wax ku qalashanaya lama soo koobi karo hameenka laftigiisa iftiinkiisa waa lagu socdaa oo waa hanuun ilaahay dadka ku hanuuninaya wixii bad ku socda ama mugdi ku socda inay ku gartaan dayaxa meesha ay ka jirto qiblada ama meesha u socdo. isbeddelka hameenka iyo maalinta waxaa ka soo baxaya in lagu garto hameen iyo maalin jumco iyo bilo iyo sanooyin dadkii wax kala galeen oo cabdiga iyo heshiiska kala galay baa xuquuqdoodii ay waqtigaas wax ku xisaabsanayaan maadaama ay tahay wax wax lagu xisaabsado awqaadi cibaadaadka hadday tahay salaada ama soomka ama xajka ama zakada waxaas dhan waxay ku xiran yihiin waa dayax iyo qorax ayaa xisaabta ku socda. litaclamu cadad asiniina walxisaab laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar ha u sujuudinina qoraxda iyo dayaxa waa makhluuq ilaahay uu sameeyey cibaado ma mutaysato iyo sujuud واسجدوا سجودا عابدا لله على الذي الله خلقهن ابو ريق رحضا يديحا يهانك يا مالنتا waxa laga dhiga muannas khalaqahunna ayani in kuntum adatiin ta'buduna kuwa aabuday iyahu alle oo ilaahay cibaadadiisa waxbaha la wadaajinina cibaadadaas ilaahay aad la wadaajiseen makhluuq kale waxba idima tarayso mana dhaafayo qofka ku dhintaba fain istakbaru hadday iska weynaysiiyaan cibaadada alle inay u gaar yeelaan oo ay diidaan shirki moogi iyo wax kale falladiina dadka cinda rabbika rabbi agtiisa ahaado malaa'igta ah yusabbixuuna waxay u tasbiixsanayaan lahu lillaahi allay u tasbiixsanayaan oo xumaanta ka hufayaan nuqsaanta iyo ceebta ka ilaalinayaan billayli wannahaari hameen iyo maalin wahum laa yas'amuuna ayagoon ka noogayn oo ka daalay waxay lamid tahay fain yakfur bihaa haa'ulaa'i faqad wakalnaa bihaa qowman laysuu biha bikaafiriin adinku haddaa cibaadada alla u diideen dad aan cibaadadaas ka daalayn hameen iyo maalin ayaa jooga oo malaa'ig fain istakbaruu hadday iska kibriyaan cibaadada alle iyo kelinimadeeda falladiina cinda rabbika malaa'igta ilaahay agtiisa ah yusabbixuuna lahu ilaahay ayagaa hufaya ceeb tiraya nuqsaan oo dhan ka hufaya u tasbiixsanaya billayli wannahaar hameen iyo maalin wahum laa yas'amuuna mana ka noogayaan oo kama daalaya wamin aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa kaloo ka mid ah oo awoodda ilaahay inuu soo celinayo dadka dhintay aayad na tusinaysa annaka adiga taraa waxaad arkaysaa al-arda dhulka khaashicatan dhulkiiyoo maaragtay engegan haamida laa nabaata fiiha haamida mayita dhulkiiyoo dhintay oo mayd ah faidaa anzalnaa dhulki haddii aan ku dejinno calayha ardada korkeeda almaa'a biyo haddii cirka looga soo dejiyo ihtazat waa dhaqdhaqaaqaysaa ardadii markuu nabaad ku soo baxayo waa kala fufaysaa ciddii kala dhaqaajinaysaa waxbaa ka soo baxay ihtazat waa taxarakat dhulkii baa dhaqaaqaya oo nabaadkan soo baxaya meel banaysanaya dhulkii marka waa gariiraya waa xaraku samaynaya warabad waana soo fuuraya warabad macnaha waxa waa sida meesha nabarka uu dabka iyo markay galaan ay usoo fofto oo usoo fuurto sidaas kale dhulku soo aaday oo markay wax kasoo baxayaan haddaa u fiirsatiin kuus baa soo baxay adoon arkin wixii soo baxay laakiin dhulkii baa soo kacaya waa warabad waa soo fuuraya ina alladii allaha axyaaha nabaadkaas nooleeyey la muxyii lmowta kuwa dhintanaa soo nooleen marka waa qiyaas maadaama nabaadkan dhintanaay iyo geedkan awalba maaragtay iska dhammaaday oo ciidda ku darsamay mirtiisii inta roob ku da-ay ay soo baxday adigana sidoo kale markaa qabriga gashi oo laf iyo luddi istaayaan oo ciiddaa ku darsantid cajmu danab laf la yidhaahdo ayaa bini aadamka ka haraysa oo dabagabinta dadku yaqaaniin ama dabanacis wixii la yidhaahdo laftaas meel kasta oo la geeyo ma baaba-ayso wax tirtiraya ma jiraan ciidduna ma cuni karto minhu yurakabu lkhalq hadhow roobaa imaanaya roobkaas koonka dhan ku da-aya sidii nabaadkii kore usoo baxay qof qofkii nooa qubuurta ka soo baxay qof awoodda rabbi marka horetaas nabaadkan iyo dadka isugu mid ilaah isagaa abuuray markii hore asagoon waxba uga dayan hadda markuu dhintay oo uu baaba-ay waa baciidsadeen gaaladii wax yidhaahdeen sidee lafa baaliyoobay oo baaba-ay oo ciidda ku darsan maa soo nooleen kanaa la tusiyay marka tusaale looga dhig aayaadka ilaahay waxaa ka mid ah annaka tara al-arda dhulkaa u jeedaa خاشعةً أيضاً إنسان بلكي فإذا أنزلنا عليها الماء بيمكن كسر الدجنة أرضها اهتزت ودقاقيسا وربت ورصاف فيسا وصفوريسا إن الذي أحياها نبات كان عليه النوليي لم يحيي الموتى تذكر أنت نوى النولينا يا محاير إنه على كل شيء قدير وحكس أود أولي وأكو سهلتها وهو أهون عليه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سواء انتهى كاتب ير وكسهلا بلوم يهر قفك صانعا مركو شيء بلابه ما تلميس أدور وقفك إنه بلابه ولله المثل الأعلى أما أرماجه أما شيء كرأ السمعين مركز هراء وحلقية رأيه كل ابتاده وما شانك التوسي حقك الجبي كاللسل لكن مركو هل ميسوا سعرة قياس الله يستعر إن مارت سنتيمتر حق إنسو إياه بلع يضر يجوب يجيف حقو صباحي كاس هو قياس الله كوة كرأ كوة سعليين متك باللوغة لكن متك باللوغة هاي حقا شدك مضانا يا خف إلهي الله سبحانه وتعالى مخلوقا بلوغي سيئة ماتك سلا بضبا فاسقوا من وعبط بكم عيس إن الذي أحياها لم يحيي الموتى أرض الله سبماتي أليه صورنا وليه بطك الانتنا صورنا وليه والله ودنا شر حواس مقلاما إنه على كل شيء قدير ألا شيء كستأسك أعوده إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين ذاتك يلحدون قلوا عنا في آياتنا آيات كأن قرانك إلحادك كسمعين إلحادك معنوين بدنك إيمانك را صفات إلهي أولى هاي أو صدي هاي اللي قال استوى أو استولى لغتك وإلحاد نوع كبيرة آيات دي أو صدي هذا اللي قال هذا ما بجرتبع أو تعديل يلغوص مايا ونوع إلحاد كبيرة إلحاد كبيرة لحد قاسر كيسو وقبر مكي اللقوضة إلك الله سمايا وما شهاسه oo qiblada loo sameeyo sida miiskan hadda marku sidaa yahay hoostan markii god laga qodo oo qabriga saas u jeexan yahay laxdiga ama eelku waa meesha soo qaloocan qabriga toosna markaa ka qaloocan ilhad in alladina yulhiduna fi ayatina ayatina dadka qaloocinaya oo siduu ahay waxaan ahayn ka dhigaya كفر والغفة سراء عناد إلحادك لا يخفون علينا إلى أن مقر صوانا قواس وتهديد يوعيد آذو أذك إلهي إنسا أسماء ديسا إي آيات ديسا إي صفات ديسا قد قلوا عناية إلهي وأجر كمقر صوانا وأنا كابا المرين لا يخفون علينا آيات هو قلوا عناية نقم قصرا لله كواس أفمن يلقى قفل بطوري في النار نار تقفل بردي خير ليافيعا أمن يأتي آمنا مسقف إيمانيا أسقو آمنا ونار أهل بطوري يوم القيامة مالة قيامة الله أستيذك اسمار برحيقا قف نار بردي يقف نار كبد باري وآمن كنوره مسلم أفمن يلقى في النار نار تقف لغطوري خير المياه خير بدن أمن يأتي أما قف إيماني آمنا نصور نار كنبت غري يوم القيامة مالنت قيامة الله مسلم الله إلهي مكة قال الله من دلات بكو السماية اعملوا ما شئتم اعملوا السماية ما شئتم وحدونتا أمر كاسو علينا مركا أمر تهديد أمر مباحة واللي وحرتين سماية معها وهنددات اعملوا ما شئتم وحقدم بإنه بما تعملون بسيط سيدا أترى هذه المهاجة أما قفك مركا طلاع كل هذا هاي وحرتين سماية مركا قدم بإنه أما وغادم تقول يقول عاي مركا سماية وحرتين يقول يقول وغادم تا waxa dadan is qaadanay wax loo banay ma qofki ee waa wax la daba joogo oo ah handaraad iyo god i'maru ma shi'tum wa harfin samaya innahu alla bima ta'maluna wa hasamayna isan basirun wa idin jeera a'mashina wa la dikabal marin inta baa wax xasaara kan ma raasidaas oo qamar noocaas oo kala ah quraanka waxa ku soo marnay qul tamatta bi kufrika qaliilan tamatta amarna marka la fiin laakin waxa ka dambeeya tamatta bi kufrika qaliilan innaka min ashabina taqaddam qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar marka sax ka dambeeynaa hadal tusiraya in amarkaas uu sanahayn amru ibaah وعلو بني فصح للي يستمعي وحرفتين وعلى متى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حق وعديه هدارة تمرك حق الراء اختيار بالمسيين والوكر العدي وهدينا هم نجدين هدارة فينا بعض الراء هذا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إن الذين قوى كفروا كفروا بيدين بالذكر قرآن إلهي لما جاءهم مرقوية من وحيه مرقوية من قواس أدواء العكس دعنا قواس إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز هذا جواب طلب الاسكجرين إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز ساسا المدى إن الذين قوى كفروا فقال وبيت بالذكر إله القرآن فيسا لما جاءهم مرقوين وإنه لكتاب القرآن هو كتاب قرآن عزيز aan wax la iman kara sajirin aziz wa ghalib wax ka adkaan kara ama wax ka sareyn kara ma jiraan wax la iman kara asaga kalena ma jiro la yaatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid la yaatihi ma imanayo al-batil quraankaas baadil ma imanayo من بين يدي هرتيسا ولا من خلفه قلالتيسا تنزير وحلقس ودجيي من حكيم الله حكمت له وأفعاشيسا إيا أقواشيسا إيا قدرتيسا شرعيسا حكيم كوعة وحاو أمره وحاو ريبه وإربته الله مهدين إياه وحكمة كل سيئين غاية إيا القدم بين حكمة كل سيئين إلى أسرق كور قبة لا يأتي الباطل كتاب كاس عزيز كاه بعد ما إيمان أيه من بين يديه هرتيسة من أسرق برية ولا من خلفي قدار تسرق كما إيمان أيه وقرآن كدن بأي ملك وقرآن يكن وبابعي إلا كتبتي هرانا waxa ka dambeeya quraanka asaga waardiye ka ahay oo muhiimnaan alleey wixii taxriif iyo tabdiil lagu sameeyay quraanka sheegay oo idan jiro ku qorteen tanziirun waxa laga soo dejiyay kitaabkan waxa gaala sheegayaan oo ilaahay nabi maxamed aan sameystay ama waa kahana ama waa sixir ama waa shicir waxba kama jiraan tanziirun min hakeemin xamiid quraanka aad baa loo maratay ilaaliyay maxfuud baa laga dhigay oo shayaatiin iyo wax u soo dhawaan kara male dadka laartooda lagu xifdiyay kutubta lagu xifdiyay lawx maxfuud ku yaala xagga rabbiga ka soo degay wax la yimid oo bin aadana ama jinni ama jinna waa tanziil min hakiim hamid allah hakiima oo xamiid oo lagu mahadiyo waxa uu sameynayaa faashiisa iyo aqwaashiisa allah xaqiisa ayaa laga soo dajiyay ma yuqalu laka nabi maxamed lagu ma qahayo illa ma qad qila lirrusul min qablika rusushii ka horeysay wixii lagu yiri unbaadna lagu leeyahay aduu ma ihid ugub rususha ugu horeeya qul maa kuntu bidcan min arrusul bilow ma ahaasan horaa ambiyadii ilaahay loo soo dhibay horaa loo soo beeniyey horaa maarata lagu soo jeesjeesay la caayay wax kasta lagu sameeyey intii unbaa adigana lagu samaynayaa maa yuqaalu laka laguma odhanayo nabi maxamedow ilaa maa qad qiila wixii lagu yiri moogiya lirrusul min qablika rusushadii ka horreysay beenintii la beeniyey adna waa lagu beeninayaa sidii loo dhibay baa lagu dhibayaa siday u sabreen inaa u sabartaal raba adigana qoomkaaga ina rabbaka rabbigaagu nabi maxamedow laduu maqfiratin linnaasi dadka u toobad keena waa allah u dhaafa waduu ciqaabin caliim ciqaab xanuun badanna waa leeyahay qofkii gaalnimadii iyo kibirkii iyo canaadkii iyo khilaafkii rususha ku daa'imo sidaa ku dhinta waa targhiib iyo tarhiib ama rajaa iyo khawf laduu maqfiratin waa rajihi waduu ciqaabin caliimina waa khawfki cabsidiu ina rabbaka lasariicu lciqaab wa inahu lagafuuru raxiim nabbi cibaadii anii ana lagafuuru raxiim wa ana cadaabii huwa alcadaab alaliim qur-aanku waas barbar yaalla targhiib iyo tarhiib ama alkhawf warajaa ina rabbaka rabbigaagu nabi maxamedow laduu maqfiratin dhaafin alla leh linnaasi dadka u dhaafo wixii dunuub ay galeen hadduu qofku ka toobad keeno wa inii lagafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma htada waduu ciqaabin aliim ciqaab xanuujiyana waa leeyahay qofkii daa'ima kufrigii iyo kibirkii iyo canaadkii iyo khilaafkii uu khilaafay ambiyada walow jacalnaahu qur'aanan acjamiyan laqaaluu lawlaa fusilat aayaatuhu walow jacalnaahu markii laga sheekeeyey qur'aanka iyo fasaaxadiisa iyo balaaqadiisa iyo lafdigiisa iyo macnihiisa inuu sugan yahay mac daalika lama rumay oo mushrikiintii waa beeniyeen qur-aankaa sidaa u cad ilaahay marka wuxuu nagu baraarujinayaa kufrintoodaas inay tahay kufri canaad iyo tacanud ku sugan madaxadayd oo haddii qur-aanku saas u cadaada xataa inay yidhaahdeena laga yaabaa ama ay yidhaahdeenba maxaa cajabi looga dhigi waay ayagoo maaragtay nabigiina uu yahay carabi qur-aankiina carabi uu ku soo degay ay wax kala dalbaran marka sina maaragtay uma rumaynayaay walow jacalnaahu haddaan ka dhigno qur-aanka qur'aanan acjamiya qur-aan cajami ah oo caraba aan ahayn cajam waxa la yidhaha wixii carabta ka soo haray nooci doonna ha noqdeen ama afrikaan ha noqdeen ama ha noqdeen cadcad kale ama maaragtay eeshiya iyo wax raban ha noqdeen wixii af carabi yacni maaragtay carab aan ahayn waa cajami labadaas luqaba jirta marka cajamigiina marka waa tiro badan yahay oo intaas oon is afgaranayn oo cajami yahay carabta laftigeeda hadda waxaa laga yaaba lahjaad fara badan inay leeyihiin inkastoo carabigu ka dhexeeyo haddana carabigu waaba ka tagaan baad waa laga hijrooday waxa la galay laajaad iyo wax la aqoon wadamada carabta qaarkood waxa arkaysaa faransiis iyo carabi ku darsan sida jazaair iyo marooko iyo wax la mid ah wixii u gumaystay gumaystii luqadiisii iyo carabi ay ku jiro markaas la yaabay saxaladahay aragaa muxuu yahay ma faham alayda cajabta ilaa kaag dhowdaa oo carabi uga fiicnaadaan fasaxay ku hadlayeen marka waa luqad dadkeedii ay maaratay dileen kuwika loogu sii daray walow jacalnaahu qur-aanka haddaan ka dhigi lahayn qur'aanan acjamiyan qur-aan cajami ah laqaaluu waxay dhihi lahaayeen lowlaa fusilat aayaatuhu aayaadkiisa maxaa loo kala dhigdhigi waayey si loo fahmo aayaadkiisa maxaa loo kala dhigdhigi waayey acjamiyun qur-aankii ma cajamida wa carabiyun nabigina ma carabida saasay dhigi lahayen maxaa loo soo dejin waayey oo luqada carabta loogu soo dejin waayey haddana luqadii carab baa lagu soo dejiyey qur-aankii nabigiina carab baa laga dhigay waana diideen oo waa inkiraan marka haddii xataa sida kale loo dhigo waxay leeyihiin maxaa maaratay sidaa loo yeelay walow nazalnaahu calaa bacdi alacjamiin faqara'ahu calayhim maa kaanuu bihi mu'miniin ilaahay sida u ogyahay haddii bacdu lacjamiin lagu soo dejiyo oo lagu dul akhriyo ma rumaynaya waxay leeyihin maxaa carab loogu dhigi waay haddaaba carab laga dhigay rasuulkiina waa carabi qur-aankiina waa carabi asagiina rumayn waaye marka haddii cajami laga dhigi waa miy rumayn lahay waa min baab awl walow jacalnaahu qur-aanan haddaan ka dhigno acjamiyan oo cajami loo nisbeeyey laqaaluu waxay dhihi lahaayeen lowlaa fusilat hallaa fusilat maxaa loo kala dhigdhigi waayey loo kala bixi waayey aayaatuhu qur-aanka aayaadkiisa acjamiyun ma cajami baa qur-aankii wa carabiyun nabigiina ma carabi baa waa la yaabo qul waxaa ku tiraahdaa huwa qur-aanku liladiina aamanu dadka rumeeyey hudan hanuun buu u yahay qalbigooda wa shifaa'un caafimaadna waa u yahay laabtooda oo shakigii iyo wixii shubahaad ku imaan lahaay waa ka saaray waladiina laa yu'minuuna dadkaan rumaysnayn qur-aanka fii aadaanihim waqrun dhagahooda waxaa ah culays iyo fiqal oo qur-aankii ma fahmayaan wixii ku jira wa huwa qur-aanku calayhim dushooda caman waa ka indhala yihiin oo ma arkayaan oo kuma hanuunayaan asagoo iska bayaan ah wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un wa raxmatun lilmu'miniin walaa yaziidu aldhaalimiina ilaa khasaara qul waxaa ku tiraahda nabi maxamedow huwa qur'aanku liladiina aamanuu dadka rumeeya qur-aanka hudan hanuun buu u yahay qalbigooda oo baadidii bay uga hanuunayaan wa shifaa'un caafimaadna waa u yahay shakiga iyo shukuugta iyo shubahaadka ay uga caafimaadaan kuwa laakiin qalbigooda waa jiran yahay waladiina laa yu'minuuna dadka qur-aanka aan rumaysnayn fii aadaanihim waqrun dhagahooda waxaa ah culays baa saaran oo aysan la fahmayn qur-aankii wa huwa calayhim caman waana ka idhala'yihin qur-aan oo uma jeedaan qur-aankii bayaankiisii iyo fasaaxadiisii kuma hanuunaya ulaa'ika kuwaas qur-aanka aan rumaysnayn oo dhagaha culays uu ka saaran yahay ay la maqli waayeen qur-aankii indhihiina la arki waayeen yunaadawna waxaa looga dhawaaqayaa min makaanin meel baciidin ee fog meel fog baa looga dhawaaqayaa oo dadkaa shaydaan ibraaye kale baa u dhawaaqaysa. Wa mathalu alladhina kafaruu kamathali alladhi yan'iqu bima laa yasma'u illaa du'aa'an wa nidaa'an summun bukmun 'umyun fahum laa ya'qilun. Suuratu Baqarah. Ulaika yunaaduna wa haa looga dhawaaqaya min makaanin ba'eed meel aad u fog ayaa looga dhawaaqaya. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك ولقد حقيقة آتينا موسى نبي الله موسى وحانسيني الكتاب كتاب التوراة حانسيني فاختلف فيه كتاب تبع الاسكو الديني والاسكو ايدارته والاسكو خلافه oo gabal nawaar rumeyeen gabal nawaar beeliyeen ta wala qadateena Musa alkitaba kitabki tawrada han siinay faqtulifa fihi tawrad wala isku khilaafay qayb rumaysay iyo qayb beelisay waana la dhibe nabi maratay Musa wa soo marnay oo waxa lagu yiri fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ولولا كلمه كلمه هذه سنجرين كلمه سو سبقت هر مرتي من ربك حق ربك اغا او اه كلمه ان عذابك هي حسابك مال لو دبتي لو تلا غلي حدي مركه سنجري لهاين كلمه الى حد سكار مرتي لا قضي بينهم ولا كان حكم الى مركاس عقابك مركاس لو سو ددجلها بل له موعد لن يجدوا من دونه موئلا وعلو تلقل يباه ويباه وقت أي سنمارة كلي حنين وإنهم أيقوا لفي شك منه كتاب كان شك بيوسغين مريب شك كالكسي لذاتك شك بيت كالكسي لسعره ولولا كلمة كلمة هدي سنجرين كلمة أصلا سبقت من ربك ربي حقي استهر مرتي كلمة أصلا إن عقابك يا عقوبتي دي بلو أغلقه أو لو تلقى لوقتي بلا حساب تمام كلمة أصلا ديس الجيري لهين لقضية بينهم أيجي نبي قد مركب لك الحكومة لهاي أو عقابك يا هراء لو قبل الله بالهاب لكن مالي لا حساب تمام الله يالي وإنهم أيقوا لفي شك منه كتاب شك بيوسويه مريب شك قاس وشك كالدتك كسير لده من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا عمل وناكسا غفتي سمايا فلنفسه نفتي سعيو عملك وناكسا بأصل الله بنا نفقك عملك صالحا هي ثوابك أجرك وكالة أسوء صلى الله عنه يا إلهي رسولك حكم التنى داعبا أسوء أمي واحتريسا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فلها من عمل صالحا فلنفسه وفي عمل ونعسى السماية نفتي سعي ومارك السماية ونفتي سوء صلى الله عنه يا نفقك عملك صالحا ومن أساء ومن قفك السمايين فعليها على نفسي نفتي سيء السمايين ونفتي سوء صلى الله عنه يا عقابك كل شيء وبالك كي ماذا وما ربك ربك أبو معها نبي محمد يا قفك السوء بظلام من ظلمية للعبيد أدوامه ظلام وفعال مبالغه أمثلة المبالغة مركا بظلام هذه اللي يرادو فلان هذه اللي يرادو وقتال وانين دل بضم هذه مركا لقاء فيه اللي يرادو دلك بضماي فلان ليس بقتال أما بظلام أما بعلام نحن نقنا ما دل بضنا لكن دل واجب صمع طلعك وعكس إلهي ظلم ما سمعي بظلام يعني اصلا بظلم ما سمايو وعلى انفر يا ظلمي اصل في سب رب ظلم ما سمايو سلاس وحكينا يا ايضا فربضا باكو يميد او ايضا عن عينه الهي كأنفر يا ظلمي ان الله لا يظلم مثقال ذرة صمع لا يظلم مثقال ذرة وان تكو حسنة يضاعفها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا يا آيات كرلمدة حديث في قدسي آية يا عبادي إني حرمت الظلم بينكم وجعلت إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالم إلى يواب حرمه حرمت الظلم على نفسي أسلم مرقبت رحمة الظلمية وما ربك بذلام فبمضى الظلمية للعبيد دوماريس هبيرا أصل الظلم بلقاء في مركب وحكى الجرى تفسير قال الله وما ربك بذلام بذي ظلم يعني الله من الظلم الله نسبة يا مضعهم تفسير قصر الجرى لكن آيات الكلام موجنة إلهي قفنا ما الظلمية أسلم با إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها إليه إلى الله إلهي حق إيسا أي يرد له علي علم الساعة ساعة قيامه وقالت علم قريا قونت هذا ربي كليها أب سيد حديث النبي عليه الصلاة والسلام أويدية جبريل مالك ساعد أويدين أيه متى ساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قرأت محنوشة إلى ربك منتهاها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها لا يجليها لوقتها إلا هو إن الله عنده علم الساعة فصامر مالك صدح شيء او علم الغيب تكمل ايضا شيء جيسا ايضا كلا نحقص ومرنيشا ان الله عنده علم ساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت شم علم الغيب تكمل يا صامرني هدنا واسدح علم الغيب تمرك الهي وحلقيه ادو تربدني لما تركوا بكره وضطق الاسم لأقيه إليه إلى الله إلهي حقي سعيا يرد له عليا المساعة سعد قيامه لإعتاده مركع دع عيسو على ما دواجر النبي وشاك مركع لويده لكن وقت دع عيسو ما لنت ولا شاك حتى ما لن جمعا هنا التاهي سعد قيامه دع عيسو لكن واجمع ذلك واصلتك دور مين نقر يسلمه نبي نما اوغا مرسلا ملك نما اوغا جني انسلام اوغا انبياء دي ان لوغي سين مركا ددك كلا وباب وما تخرج مصا صارته من ثمره من ثمرات نواجرت اقركله مره من اكمامها قلب كده اما كنكوا وحاي كجرتو مره مروه كلا جدسين مثلا حنا قانا قليلة هي مسجدة خلا سو قلب قمدها كوه كلا نقار قلت سيدة خلا مثلا دقير توقلا ايه لبتي حبد الله مجيه وحبا قدها ملا يارك كلا نسيبه ولكن ساس وياي ساس وحده النغانا يوكلا بحي كم كمركوا وحانا يكلا جدتهم قلف كان يا ويل كان اي كجرت عليها كم عربي المهيرة سيدات الماشا قميص كان على قميص كم كيس حباكو عصورا وما تخرج مصر صارته من ثمرة اما من ثمرات مرة اما مر من اكمامها قلف كي اي كجرت اما قل كي اي كجرت مصر بحصة وما تحمل ما حنبارته او ما سيدو من انثى من تجيك اور ما قادر ولا تضع منا لكتو حملي الا بعلم إلهي علمي ستدجنيسا كنا قادسا بلاها إقادسا إلهي لأي انت عيسيديس قارا كورن عيني ووقتي أنقالي هذا أقمن أشياء كرمال مرتان مركا أي كسو بحيسا كمك إلهي لأي قام وما تخرج من ثمرة من أكمامها إلا بعلمي ما تعالى وما تحمل من أنثى من بدك واحد أنثى نوع بن آدم هنغطو حيوان هنغطو حول هنغطو ولا تضع من الاكتمد أنثى حملك إلا بعلمه إلا علمي سيقول لك كنا قاضي سا وما يعلم ما تحمل كل أنثى كل أنثى ما بن آدم كريم كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ويوم يناديهم يوم مال كشكا يناديهم الله ينادينا أين شركائي آوي إلو ذا جسال وقيامته يوم يناديهم يوم قصوى قيامك الله ما انت ادواق ينادينا اين اوي شركائي وحيل ولا جسام بدك هرتودي با لو فضيحينيا قالوا وحيرادان ادناك وحان كوغيسيناي الله ما منا انسنغا ميد اهين من شهيد غف مرخاتي كنقنايا انا شريك له saasta ku ogeysiinay oo goorma shalay ahaan oo adiga la joogay inaa waxba shariic loo sameeyin laakiin adiga markay joogeen waxay wadaayeen ma naacbuduhum illa liqarribuna ila allah zulfa ilaahay noo dhaweeyay maanta waa diidaya wa ila ilaah shariic male qaaluu aadannaaka waxaan ku ogeysiinay ma minna inuu sanaga mid ahayn من شهيد مت كما خاتك عينا شريك لها وضل عنهم وحاك اللومي ما كانوا يدعون من قبل هذا قالوا يا رنيا أما عابديا أما اتوقيا يدعون معناها صدح ذلكين ضل عنهم وحاك اللومي عوايا أو كقرصامي ما كانوا يدعون عابدي جيران من قبل هذا قال الدنيا kaas waa tagay oo ma anficin cibaadadiisi wadannu waxay yaqiiniyaan ma lahu inaysan lahayn min naxiisin meelay u cararaan naxiisku waa mafar iyo malja wadannu waa yaqiin malama dannu waxay yaqiiniyaan ila meeshii la joogay dhabta ahayd waxa ay yaqiiniyaan ma lahu inaysan lahayn من محيص ما الله عرره وعذاب إلهي الله عرره ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ظنوا يعني أيقنوا وهي يقينين أن كل أعيان ولم يجدوا عنها مصرفا مصرفا يا محيص أصلا ما الله قوى يعرره أما الله قبى يره مجر لغا ماربا لا يسأم الإنسان بن آدم كما دال أيه سأمي وهم لا يسأمون سمسا مرين أدائي ملائكة ولكن قصوا هذا ليني إبادة الله كما دال أيه لا يسأم الإنسان بن آدم كما نوغ أيه كما دال أيه كما عاجس أيه من دعاء الخير مال إيه عافمات إله إنه ويدي سنة أيه وإن مسه الشر شر هديك كل أعضه بلا يا فخر يا مصيبة فيا أوس بن آدم كوامد قوسنا يأس بكل أعي قنود حدنا كم قوسنا ينحرسا وابن آدم كقال لا يسأم الإنسان بن آدم كقال كما الدال من دعاء الخير مال إيا خير إنه مارتي ilaahay ka baryayo wa in masahu sharru shar haday asibta balaayo iyo musiibo fa yausun qanud yausun wa mid qusanaya qanudna wa lamid arisa allahu man yaqnadu min rahmati rabbihi illa ad-dallun wala in adaqnahu hadan adansina insaanki rahmatan haris minna anaga xageenaha min ba'di darra'a mastatu dibtaabta kadib haddii la dhadhansiiyo naxariis oo marka hore faqri intuu soo maray haddii barwaaqo iyo maal looga dabamariyo ama jir inta ku dhaca caafimaad looga dabamariyo la yaquulanna wuxuu leeyahay haadaa li arigaana iskale waa mutaystay sidaasuu leeyahay wama adunnu saacata saacada qiyaamana uma malaynayo qaa'imatan inay dhacayso oo qiyaamadiibu ku kufriyeen ma adunnu saacata qaa'imatan inay istaagayso dhacayso uma malaynayo maadaama nicmada uu haysto nicmadiiba ilow siisay waa kibray waa kufriyey kalla innal insaana la yadga arra'ahu istaghna inna ila rabbika raji'a wala in ruji'tu ila rabbi hada waxa la sheegaysa qiyaamo iyo xisaab iyo xabaajira hadiiba hada la yaceliyo sida sheegaysiin ila rabbi la yaceliyo inna li indahu ilahi aktiisa waxaan ku leeyahay lal xusna mida wanaagsan sida dunyada ay ugu barwaaqeeyay oo awlaad iyo caafimaad iyo xoolo iyo barwaaqo u siiyey xaggana sidoo kale ku yahay saaxukun sare walain adaqnaahu raxmatan insaanka haddaan naxariis dhadhan siino minna anaga xaggeena ah min bacdi daraa'a mastathu dhib taabtay kadib haddii naxariistii la dhadhan siiyo la yaquulanna wuxuu leeyahay insaanku haadaa li arrinkaanana iska leh oo waa mutaystaa wama adunnu saacata qaa'imatan saacada qiyaamana inay istaagayso dhacayso u malaynaayo waa kufriyey wala in rujictu ilaa rabbi haddii rabbi la ii celiyo dhintana inna lii waxaan leeyahay cindahu alla agtiisa lal xusnaa mid wanaagsan sida adduunyada ugu wanaag sameeyey sidaasaa ayadana aakhirana u wanaagsanaan falanunabbi'anna ilaahay wuxuu waxa uga warrami doonaa alladiina kafaruu kuwa gaaloobay bimaa camiluu camalkay sameeyeen adduunyada walanudiiqannahum waxaan dhadhan siinaynaa min cadaabin ghaliid cadaab qallafsan oo adag balana siinay arrin isagu sheegaya maaha falanunabbi'anna waxaan uga warramaynaa alladiina kafaruu kuwa gaaloobay bimaa camiluu wixii ay sameeyeen oo adduunyada ku sameeyeen walanudiiqannahum waxaan dhadhan siinaynaa min cadaabin ghaliid inna li cindahu lal xusna ma jirto cadaab adag oo qallafsan baa la dhadhan siinayaa ictiqaadkiisaas isagaa malaystay wa idaa ancamnaa cala linsaani bini aadanka haddaan u nicmayno acrada waa jeesanayaa nicmadii shukrinteedii wana'aa wuxuu fogaynayaa bijaanibihi dhinaciisana waa fogaynayaa oo daacadii alluu ka jeesanayaa inuu amarka alla u hoggaansamo ayuu iska kibrinayaa fatawallaa biruknihi taasa lamidta wana'aa bijaanibihi idaa ancamnaa cala linsaani bini aadanka haddaan u nicmayno oo u barwaaqayno acrada wuxuu ka jeesanayaa daacadii alla iyo shukrigii nicmada wana'aa wuxuu fogaynayaa bijaanibihi dhinaciisa soo iskibrinaya wa idaa massahu sharru shar hadday ku dhacdo asiibto faduu ducaa'in waa mid ducaa u saaxiiba cariidin ballaaran haddii wax yar ugu taabto jiro gacanta taagan ducaa aad u dheer oo ballaaran buu qabsana aawo ninka hadda maaragtay kibrayay oo jeesanayay wa idaa massahu sharru shar iyo shiddo iyo dur hadduu taabto فقر يا جر يا مصيبه فذو دعاء عريض دعاء بلارن اي مارته لا ايمانيا او هلكي شيء ودارين لفظي يا وخي دماي وكل جيديا واذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما ساق يا فد يا جيف فلما كشفنا عنه ضره مر لا قاده لا فايده مر كان لم يدعنا الى ضر المس لبصوا تابتبا وعلم يا قف ان صوبا مرن قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد قل وحاكت هذا النبي محمد كو ان غالدا كو بينيي قران كي بينيي ان كان هدي وياهي قرانكم من عند الله الهي اكتي سدوكيم ثم كفرتم به اديكم اديدين او كو كفرسان من اضل يا كلمتان بدن ممن دول في شقاق خلاف قصغا حق خلافان بعيد الفقر قل وحات لنا محمد ورأيتم قال بل إيقوى الرمى إن كان هديء يا قرآنك من عند الله إله أكتيس دكيم ثم كفرتم به هذه قرآنك قال ودان أو ديدان حق ربين وكسو الدقي قال إن محمد سميستي وأساطير الأولين اقتطبها من أضل يا كلمي تعبدا ممن هو في شقاق قفك خلاف تكسغا يا ابن عمردة نعم محمد ابن عمري شقاق أصبع عيد فب قف قال لما يا عناد يا حقي وكفك هذا كسغا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق سنريهم وحن تسندو أن كوان آياتنا آيات كأن كتسندو أن في الآفاق جهوينك آياتك ودلائش جهوينك تسنى يا قرآن كأنه حقي هاي حق ربك سودجي نبي محمد ربك سودجي أدي الله ما رتكب أحسن قرآنك بلا تسنى أو قرآنك أشياء بواقع حال الارض اذا برات سنريهم وحن تسندونا اياتنا علامات كان لو غران القران كانوا صحيح في الافاق وان تسندونا جهوينك او فتوحات الاسلام قسمين هي موقشه الاسلام قصو ظاهره هي اقاليمتي هي اديانتي جتضن انه كسر مري او قبصدي الجزيره العربيه واحد كان قريش وكان محمد انت جوغي هي كبعد ان لا سوق قبصت فرس هي الروم ونبي اادي اسو نول تبو روم كدوله وكان ايي يلا قبصت سنه 8 مكه الجزيره العربيه مكه واصو يلاهتي ايات كيما مكه لا تسيي قران كانوا صحيح تسيني وفي انفسهم نفتودنا ايغنا وكتوسين دونا ايغنا فهانتودا ان مارتي اي كاركان حتى يتبين الله الى اي عداته انه القران كالحق انه يهد اولم يكفي بربك قد ميس كف المين انه اصغى على كل شيء واحتست شهيد انه مرخاتك يهد سو الهي كمفلنا إن مارتي أوني محمد وصادق ياي وحا أشيغي إلهي أمر خاتفه لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين الله لا يعداته أنه قرآن كالحق إنه يهد من قبه الجرة وأنبان أهين وإله حديث القسوة الدقي أولم يكفي بربك qadim yusuf ku kaafin annahu asaga ala kulli shay'in wa hasa shayidun inu markhaati ka yahay oo ku filay ala innahu ala wa kalimatu tanbih bararujum hoy ogaada innahum ayagu fi miryatin shakki inay ku sugan yihiin min liqa'i rabbihim rabbi la kulankiisa inay shakki uga sugan yihiin oo la kulanka alla waxa ka horeeya qiyaamadii ay ka shakisay oo diideen qof qiyaamad diidan sa ilaahay marka la kulmidiisa waa inuu diidan yahay illa la kulanka alla waa inaan rumaysaa qiyaamadii inay jirto ala innahum ayagu fi miryatin shakki bay uga sugan yihiin min liqa'i rabbihim rabbi la kulankiisa ala innahu bikulli shay'in wahkasta muhiitun alla wa alla koobay oo makhluuqaadkiisa oo dhan waa tira kooban yihiin asagay qahrigiisa iyo qabdadiisa iyo maaragtay tasarufkiisa ku jiraan wixii uu doono ayuu samaynayaa wuxuusan doonina ma dhici karaan wallaahi